نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. ونرحب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. الأخ أبو عبد الله من عرعر يسأل حفظكم الله ويقول: ما المقصود بالإفساد بالأرض، وهل للإفساد أنواع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، الفساد ضد الصلاح، ضد الخير والبركة. وقد بيّن الله وذم الفساد في كتابه العزيز في قوله جل وعلا: ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أدنى الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال عن صالح: ولا أطيع النبي صالح أنه قال لقومه: ولا أطيع أمر المفسدين الذين ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فهذه ذم الفساد، والفساد يشمل أمور كثيرة. يشمل أول الشرك بالله، فالشرك بالله أعظم فساد، وأن تعبد مع الله غيره وتذبح لغير الله ويتعلق قلبك بغير حب ورجاء وخوف، هذا أعظم الفساد وأسوأ وأكبر فساد شر وأعظم خطرا. عبادة غير الله وإنكار ذات الإلهية أو عبادة غير الله مع الله، أو إنكار أسماء الله وصفاته، إنكار المعاد، إنكار الجنة والنار، كل هذه والعياذ بالله من الفساد في الأرض. لأن المسلم يجب أن يتمسك بهذا الدين، وهذا الدين جاء لإصلاح البشر لا إفسادها. فشرب الخمور والزنا والفجور كله من إفساد الأرض، قتل الأبرياء بغير حق من إفساد في الأرض، التآمر على أمة الإسلام والسعي في الحاق الضاربين في ممتلكاتهم وبأمنهم، كل هذا من إفساد في الأرض. الارتباط بأعداء الله على أي سبيل وجه كان لإلحاق ضارب الأمة، هذا من الساعين في الأرض بفساد. المصلح من هو خلاف ذلك، يعبد الله، يطبق حكم شرع الله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ينصح المسلمين، يرجو الخير والتقوى، يعين على كل عمل صالح. إذن فالفساد ضد الإصلاح، الفساد ضد الإصلاح، ضد التوحيد وضد الإنفاق وضد الخير كله هو الفساد. وقال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فجعل قتل الناس فسادا في الأرض. وقال شعيب عليه السلام: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فالمقصود أن الأرض صلاح الأرض وصلاح العباد بهذه الشريعة، فإذا اختلت هذه الشريعة أي مجتمع وابتعدوا عنها نالهم من الفساد على قدر بعد عن الشريعة، ومتى اقتربوا منها وطبقوا أحكامها والتزموا الالتزام العظيم نال السعادة والدنيا والآخرة. نرجو الله التوفيق والسداد. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. وننتقل إلى سائل آخر، محمد التركي من أبها، يقول: ما هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة؟ الشرك الأكبر المخرج عن الملة هو عبادة غير الله، الذي يعبد غير الله ويدعو في الشدائر إلى الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر إلا الله من أحياء وأموات وشياطين وجن، الذي يذبح للأموات ويستغيث ويقول: يا ولي أغثني، اشفع لي، اشف مريضي، اقض ديني، فرج همي، انصرني على عدوي، بارك في تجارته، كل هذا من يشرك بالله، لأن دعاء غير الله، لأن الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالدعاء غير الله شيء أكبر، والاستغاثة غير الله شيء أكبر. لا بد من إفراد الله بالعبادة. قال الله جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله دين خالص. فالدين الخالص هو لله، عبادة الله وحده لا شريك له، واعتقاد أن النفع والضر بيد الله، وأن هذه مدعوات بدون الله لا تسمع دعاء من دعاها ولا تدرك ذلك ولا تستطيع الوفاء تحقيق مطلوب. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعباد كافرين. وقال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن فعباد القبور وعباد أولياء والصالحين والعاكفون عند قبورهم الذابح النذر لهم كل هؤلاء مشركون كفار قد ارتكبوا الشرك الأكبر. فالشرك بالله من لقي الله به كان خالدا مخلدا في النار، إنه من يشرك بالله وقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما للظالم أنصار. ولا يشفع في أحد أبدا، ما تنفع شفاعة الشافعين، لأن الشفاعة يوم القيامة تكون بإذن الله للشافع ورضى الله المشروع له. والله لا يرضى منا من كان كافرا به، عابدا غيره، متعلقا بغيره. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. السائل أحمد عبد العظيم يقول: ما حكم اختلاف الفتوى في الزمان والمكان حيث هناك اختلاف من بلد إلى آخر؟ الحق واحد، لكن الاختلاف قد في بعض الجزئيات وتطبيقيات، وإلا في الأصل الحق واحد الذي نعمل هنا أو في أي بلد، والحق واحد، لكن اختلاف قد يكون في بعض الأشياء وبعض الجزئيات، هذا ممكن. أما اختلاف بأن يكون هذا هنا حرام وهناك حلال، ما يمكن أن يكون هنا حرام وهنا حلال، أو هنا واجب وهنا غير واجب. لا، الاختلاف قد يكون في جزئيات المسائل وبعض الاختلافات التطبيقية، هذا ممكن. أما اختلاف في أصول الشيء فلا. بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل من السودان يقول: حفظكم الله سماحة الشيخ، ما المقصود بالعدل بين الزوجات حيث أني أرى أن هناك اختلاف في العدل من شخص لآخر والضحية الزوجات؟ التعدل مشروع ولا ينبغي محاربته ولا الشك فيه ولا الطعن فيه، بل هو من محاسن الشريعة كما هو معلوم. لكن العدل واجب، العدل في السكنة بأن يكون مسكن كل امرأة مناسبا لها، العدل في النفقة، العدل في الكسوة، العدل في المبيت معها. فهذه الأمور يجب أن يطبقها، فإذا عدل بينهم فأنفق عليهن نفقة واحدة وكسهن وأسكنهن وعاشرهن بالمعروف، هذا العدل المطلوب من الضرتين. ولا يجوز الميل مع أحد دون الأخرى، بل يؤتي كل حقها ولو كان في بطن أمر يحب تلك دون الأخرى. فهذه المحبة يجعلها مكتومة عنده ولا يجعلها ظاهرة حتى لا تطمع الزوج، حتى لا تيأس الزوج من عدله. أبو بندر من جدة يقول: كيف كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخطي سواء كان صغيرا أو كبيرا؟ ينصح الجاهل ويعلمه ويرشده، صغيرا كان أو كبيرا. جاء الأعرابي فبال في طائفة المسجد وزجره الناس وانهروه، فقال: دعوه لازموه على بوله، ثم قال: إن هذه المساجد أنت لذكر الله والقرآن. وأمر بذنب ما فرش فأرق عليه وانتهى الموضوع. المهم علمه عن أن هذا البوب ما غير جائز دون ضرب أو سب. المسيء في الصلاة علمه كيف أساء الصلاة وما هو يعني لساب الصلاة يعني. فكان يعلم الجاهلة صغيرا. وعمر بن سلمة قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت يدي في الصحف، قال: يا غلام سمي الله، كل بيمينك، كل مما يليك. أخذ الحسنة من صدقة في فيه أخرجها من فيه وقال: كخن كخن، إنها لبيت الله تحرن الصدقة، كلها تأديب وتعليم بحكمة ورفق ولين من غير زجر غضب وحماقة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أبو نجيب من الرياض يسأل عن آداب الدعاء وما حكم الاعتداء بالدعاء لمن ظلمني. آداب الدعاء أن تحمد الله جل وعلا وتثني عليه وتصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تذكر حاجتك وتختار جوامع الكلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وغير ذلك من جوامع الكلم. تدعو الله بقضاء حاجتك بأدب واحترام، معتن بأن الله جل وعلا قال على ذلك، وأن يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك. يقول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بإجابة، فإن الله لا يسمع الدعاء من قلب غافل، من قلب الله إنساه. فلا بد من استحضار عظمة الله وقدرته على ذلك، وأنه على كل شيء، وأنك دعوت كريما جوادا رحيما، وأرحم بك من نفسك ومن أمك ومن أبيك ومن سائر الخلق. فادعوه وأخلص له الدعاء، والفرج من الله أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. سؤاله الآخر يقول: هل هذا الدعاء جائز بهذه الصيغة: اللهم ارحم من اشتاقت لهم أرواحنا وهم تحت التراب؟ الأولى أن تقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لي ولوالدينا، اللهم ارحمهم. بارك الله فيكم، ونتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذا السائل سليمان محمد من الرياض يسأل بارك الله فيكم، يقول: الكذب في سبيل الإصلاح بين شخصين متخاصمين هل هو جائز؟ وهل هناك ما يسمى كذب أبيض؟ جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص فيما يقوله الناس لثلاثة: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث رجل امرأته ومرأة زوجها. ففي الحرب يجوز الكذب لإغواء العدو قطع الطريق عليه، وفي الإصلاح بين الناس يكذب الإنسان ليصلح من اثنين فيصلح بينهما، ويخبر كل صاحبه حريص على فك النزاع، على إنهاء الخصام والنزاع، وأن يحب صاحبه إلى آخر ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ليس المصلح ليس النمام الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. فكذب للمصلحة العامة جائز إذا أمكن، وأما الكذب فهو كله أسود وليس أبيض، لا شيء من الكذب أبيض، إنما الصلح بين الناس وبين الزوجين هذا أشياء لا يسمى إصلاح، لا يسمى كذبا، ولكنه إصلاح. أما عند أدعي هنا كذب أبيض كما يقول في كذب إبريل كذب بيضاء أبيض، فليس في الدنيا الأبيض بل الأسود، بل الكذب كله أسود. قال تعالى: وترى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم المتكبرين. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: ما المقصود بقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، لا شك خشية الله مطلوب من كل مسلم، أن يخشى الله جل وعلا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لكن خشية الحقيقية إنما من العلم، الذين علموا عرفوا عرفوا مراد الرب، قرأوا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلموا هنالك وأن هناك جزاء وحسابا، جنة ونارا، وأن هناك موقف بين يدي الله، صوروا كل ما بعد الموت والموت وما بعدها من سكن القبر ثم القيام بين يدي الله جل وعلا. كلما تصوروا هذا الأمر ازدادوا خشية من الله. فالعلماء الحقيقيون هم الذين يخشون الله. إنما يخشى الله من العلماء، العلماء العاملون الصادقون المخلصون هم الذين يخشون الله. أما عالم مراء أو عالم غير مبالي أو عالم ما ينفع ذلك، إنما العلماء والعامل المخلصون هم أهل خشية الله، كما قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بارك الله فيكم. أيضا عن طريق جوال البرنامج، هذا أبو بل أم محمد من الرياض تسأل تقول: كيف أحقق البركة في المال؟ بالصدق والوفاء وعدم الكذب وإخراج الزكاة. إخراج الزكاة سبيل وصول إلى الأموال بطريق شرعي، ليس فيه غش ولا ربا ولا محرم ولا كذب فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما فرقا، فإن صدقا وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. بيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهم بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعم، هذه إحدى الأخوات أم محمد من مكة المكرمة تقول: ما حكم تغطية الكفين في الصلاة؟ لا مانع منها، هو الأولى. وما حكم الاستغفار والتسبيح للمتوفى؟ لا أدعو له، أدعو له استغفر له: ربنا اغفر لنا. قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فادعوا بالمغفرة والرحمة. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يسأل يقول: لمن تكون أحقية الوصية من الأب لأحد أبنائه بأن يبقى هذا البيت لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث إلا إذا أوقف البيت وقفا منجزا على أولاد، فينبغي يعمهم جميعا ولا يفضل بعض على بعض حتى في وقف، ليكون أدعى للتآلف والتقارب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الأخوة من الأردن مقيم في المملكة، أحمد محمد، يقول: لقد أغلقت في وجهي الأبواب، أبواب الخير والعمل، وأنا في ضيقة من أمري، فما هو توجيهكم؟ إلجأ إلى الله وابذل السبب، ابذل السبب الذي يمكن الوصول إليه بما يوافق الشرع، والجأ إلى الله واسأله من فضله وكرمه، فإن الله جل وعلا يجيب دعاك. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فافعل السبب وأمرك إلى الله واستعن بعينك الله إن شاء الله. نعم، هذا سوداني أيضا مقيم في عرعر، يقول: كفيلي يتأخر علي بدفع الراتب، وإذا جاء كان منقوصا بعض الشيء، وأيضا يمنعني من الصلاة من الجمعة حيث أنني في مكان ليس فيه جمعة، فما هو توجيهكم؟ يجب عليك بتقوى الله وإعطاء العامل حقه كاملا في وقته، أعطوا الأجير حق أجره قبل أن يجف عرقه، وينبغي له أن يعين العامل على الجمعة بأن يجعل موقع الإبل قريب المسجد حتى يمكن يدي الجمعة، أو يقسم اليوم بين أشخاص كل تمر به الجمعة، لأن المسلم لا يسمع أن تعطى الجمعة كلها، بل يحاول قدر الإمكان أن يصلي ولو بعض الجمعة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل معكم ومع رسائلكم ومع أيضا اتصالاتكم عبر الجوال. هذا أحد الأخوة حفظكم الله من أبها يسأل ويقول: ابني يرفض الزواج وبلغ من العمر نحو 30 عاما، فما هو توجيهكم وما حكم الزواج بشكل عام؟ الزواج بشكل عام أو حكم مشروعية، وقد يجب على من يخاف أنه إذا ترك وقع في الزنا فيجب أن يتزوج ليعف نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: تزوج، يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصل الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وحثوا ابنكم ورغبوه، فإن كان ما يقدر عليه أعينوه، وبحثوا عن من يعين، ولعل الله يفتح على قلبه ويمنحه القبول على هذا الزواج، فإن العقد الثاني من العمر مضى قسم كبير، ادارك عمره، لعل الله يرزق عاقبا صالح، ولعله يطمئن في حياته. قال الله جل وعلا: هو الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. أبو وجيه من بريدة يقول: ما حكم تحويل النية في الصلاة من صلاة إلى صلاة، وما الضابط لها؟ ما يصلح، ما يصلح أن تحول إلى فريضة. لا، حول الفريضة إلى نعم، أما تحول الفريضة فلا يصلح. نعم، بارك الله فيكم. أيضا سؤاله الآخر يقول: من حفظ أجزاء من القرآن الكريم ولكنه نسي بعض هذه الأجزاء، ما حكم ذلك؟ هو مقصر، يدارك ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: هذا القرآن هو الذي ينسي بيد الله وشد تفلت من إبل عقولها. أبو رغد من طريف يسأل يقول: بارك الله فيكم، هل التدخين حرام؟ هو ضار ومؤذي بإجماع الناس، إجماع الأطباء على أنه داء ضار مؤذي خبيث، وهذه الصحة مسود للشفتين وخلم باللثة، فضار جالب الأمراض كثيرة، مسرع بالهرم، مضعف للطاعة، أجمع الناس على كلهم على هذا الضرر، لكن المصيب مع الاتفاق على ضرره أن الناس وقعوا فيه واستمرؤوه، وضار مؤذي لا فيه أنس ولا راحة، بل فيه الشر والبلاء، وأعظم منه الشيشة وأمثالها التي يدخل يمتص هذا الدخان إلى جوفه فيهلكه ويقضي على حياته، ويهدد بالفجأة ويعدد ويهدد إلى كل مصائب. ولكن الأطباء والمحدثون منعوا وما نشروا مساوي كما ينبغي، ولو صدقوا في نشر مساوئه وأضراره على المجتمع لأوشك يتركه الناس. أحسن الله إليكم. محمد حسن من جازان يسأل ويقول: هل يجوز أن نعتمر عن والدتي وهي لازالت على قيد الحياة ولكن لكبر سنها؟ إذا كانت أمك عاجزة عن ركوب السيارة، عن ركوب الطائرة، ما تقدر أداء نفسك، فلا مانع أن تعتمر عنها. أما إن كانت قادرة فالأولى أن تذهب بنفسها. أثابكم الله. هذا السائل من الدوادمي يسأل ويقول، وقد رمز لاسمه بفيحان، يقول: إذا عطس أحد وحمد الله، هل على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله أو يكتفى بواحد من المجلس؟ الأولى للجميع. نعم، وإن كان في الصلاة وهو يقرأ القرآن الكريم يحمد الله بنفسه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر حفظكم الله يسأل يقول: هل يجوز أخذ تعويض حادث سيارة من شركات التأمين، وما الحكم في الفرق بين قيمة التعويض وقيمة الصيانة الفعلية؟ والله أنا عندي تردد في هذه المسألة فلا أحب أفسي فيها. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج ويقول: هل للزوجة المطلقة رجعيا هل ترث؟ نعم، ما دامت عنده باقية ما حاضر الحيض فإن زوجها في حكم الزوجات لها النفقة. وأيضا الزوجة في الخلع، الزوجة في الخلع بين الصغرى انتهت، إذا خالعها بأن قبل منها ما دفع إليها فإنها بصورة تنقطع عنها ما ترث. نعم، نختم هذه الحلقة بسؤال أحد الإخوة. أبو عبد الله من جدة يقول: متى وقت أذكار الصباح وأذكار المساء؟ قبل الفجر أو بعده، قبل المغرب أو بعد المغرب، كله سواء. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن يبارك لنا جميعا بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخواتي، لهنا وناتي لأختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. في الختام، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ونذكركم برقم هاتف التواصل على الجوال 0534700700. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.